أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن أمتك مختلفة بعدك. قال: فقلت له: فأين المخرج يا جبريل؟ قال: كتاب الله تعالى: يقسم الله كل جبار، من اعتصم به ندى ومن تركه هلك مرتين. قول فصل وليس بالهزل: لا تختلقه الألسن ولا تفنى أعاجيبه، فيه نبأ ما كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع، فقال: أنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. قاله ثلاث مرات. قال: ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وخواتمة ودوامعة، وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش، وتدوز بي وعوفيت وعوفيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ساقها الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا شارح المسند في القسم الثالث من الترتيب للمسند، وهو القسم الذي يختص بالقرآن الكريم. والشيخ البنا مقسم المسند إلى سبعة أقسام. فالمسند معلوم أنه مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفي زيادات عليه من ابنه عبد الله ابن أحمد رحمه الله. المسند عبارة عن أحاديث مسندة للنبي صلى الله وسلامه عليه، ترتيبها على مسانيد الصحابة، يعني يذكر ما رواه صحابي كل الأحاديث من غير نظر إلى باب من أبواب الفقه أو أبواب العقيدة أو غيرها. فالأصل المسند أن الإمام أحمد يذكر بإسناده فيقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، حتى يصل إلى أبي بكر الصديق، ويذكر كل ما رواه الإمام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مما بلغ الإمام أحمد رحمه الله. ثم يذكر مسند عمر بن الخطاب، ويذكر الأحاديث التي يحفظها عن عمر بن الخطاب بأسانيده عن عمر، ثم يذكر الأحاديث عن عثمان بن عفان فيسوقها بأسانيده الأحاديث من غير ترتيب للأحاديث نفسها. فالمسند كان على هذا الوضع صعب، هو يفيد من يحفظه، اللي عايز يحفظ الأحاديث عن أبي بكر الصديق عن عمر بن الخطاب عن عثمان بن عفان عن علي بن أبي طالب عن بني هاشم عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعله يسهل عليه ذلك. فكان الحفاظ يحفظون على هذه الطريقة، يعرفوا كم حديث لأبي بكر يحفظونها، كم حديث لعمر وهكذا. لكن الفقهاء يصعب عليهم هذا الأمر، هذا اللي يختص بحفاظ الحديث بذلك. لكن الفقه في الحديث أو الأخذ منه التفسير أو غيره، ترتيبه على أبواب هذا أسهل في التناول، وده اللي عمله الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا في ترتيبه لمسند الإمام أحمد، فرتبه على أقسام، جعله سبعة أقسام، تحت كل قسم كتب وتحت كل كتاب أبواب. فالأقسام السبعة اللي في المسند كله ذكرها قسما، أو القسم الأول قسم التوحيد، وذكر فيه مداع النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث تختص بأمور العقيدة. القسم الثاني قسم الفقه اللي خلصنا آخره في المرة السابقة. القسم الثالث اللي هو بدأ فيه من هنا، وهو قسم التفسير وما يختص بالقرآن وفضائل القرآن ونحو ذلك. القسم الرابع يأتي بعد ذلك، وهو مختص بالترغيب، أحاديث الفضائل والمرغبات. القسم الخامس أحاديث في الترهيب، التخويف مما يفعله الإنسان من كبائر وذنوب ونحو ذلك. القسم السادس يتكلم عن التاريخ من خلق آدم لغاية ما تقوم الساعة، والكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سير الخلفاء من بعده عليه الصلاة والسلام، ومناقب الصحابة ونحو ذلك. القسم السابع والأخير في الكتاب، وهو ذكر أحوال الآخرة من فتن وملاحم، وما يكون يوم القيامة من دخول أهل الجنة الجنة والنار النار. فده القسم اللي بنتكلم فيه الآن، القسم الثالث من الكتاب فيما يختص بالقرآن الكريم. المسند على هذا الترتيب وعلى هذا الشرح المختصر اللي ذكره الشيخ البنا يقع في 12 مجلد في 24 جزء، والجزء اللي احنا فيه الآن الجزء الثمنتاشر من مسند الإمام أحمد رضي الله عنه. بهذا ذكر الشيخ في المسند الأحاديث وشرحها شرحا بسيطا، كل حديث شرحه شرحا سواء الكلمات أو بعضا من الفقه اللي فيه، وأحال على غيره من الكتب، وكان هو أصلا عامل شرحا كبيرا للكتاب، وبعدين لقى أن يصعب طبعه في المجلدات دي، فاختصر الشرح جدا على النحو اللي بنذكره هنا. فلذلك بنحتاج إلى كتب أخرى من كتب الحديث في شرح الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اختصر، ولما جاء عند النهاية توفي قبل أن يكمل الكتاب، فالأجزاء الأخيرة منه غير مشروحة أصلا. برضه هو حكم على الأحاديث بما توفر عنده من كتب الحديث وكتب الرجال، واجتهد فيها فحكم على الأحاديث، منها ما صححه ومنها ما حسنه. بنذكر الأحاديث الصحيحة اللي في المسند، وأحيانا نذكر الأحاديث الضعيفة ونشير إليها بقول من ضعفها من العلماء، وكنا بنختصر هذا الشيء. فمن أكثر من يفيد في هذا في الحكم على الصحيح والضعيف الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وإن كان هو متعرضش للمسند كمسند، إنما في كتب أخرى تعرض لأحاديث موجودة في المسند، فبننقل كلامه على الحديث من ناحية التصحيح والتطيف. ونذكر كلام غيره من العلماء زي الحافظ الهيثمي، زي الحافظ ابن حجر العسقلاني، كلام غيرهم من العلماء في ذلك. فالكتاب اللي معنا هنا كتاب فضائل القرآن وتفسيره وأسباب نزوله، بدأ بباب ما جاء في فضل القرآن والاعتصام. ذكر حديثا إسناده ضعيف عن علي رضي الله عنه، حديث رواه الترمذي إسناده ضعيف، لكن كشيء يذكره العلماء في القرآن الكلام اللي فيه كلام صحيح، لكنه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام العلماء. فذكر هنا عن علي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن أمتك مختلفة بعدك. قال: فقلت له: فأين المخرج؟ طبعا الإخبار بأن الأمة مختلفة صح في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم، قال: اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فسألوه: من هذه الواحدة؟ فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو قال: هم الجماعة. فالفرقة الواحدة النارية اللي بتتمسك بكتاب الله سبحانه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخلصون لله سبحانه ويكونون مع جماعة المسلمين. فهنا في الحديث لما سأل جبريل عليه السلام قال: أين المخرج؟ فقال: كتاب الله يقسم الله كل جبار، يعني بكتابه. ولا شك أن الذي يحاج بكتاب الله سبحانه يفهم معاني كتاب رب العالمين سبحانه، يعرف ما فيه من فصاحة وبلاغة ومن حكم ومن أحكام ومواعظ وغير ذلك، إذا حاج به قصم كل جبار. قال: من اعتصم به نجا ومن تركه هلك. الكلام وإن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى معنى صحيح، العصمة في كتاب الله عز وجل. قد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتمسك بكتاب الله، قال: عليكم بكتاب الله، عليكم بكتاب الله، فأوصى بالتمسك بكتاب رب العالمين سبحانه. ذكر هنا أنه قول فصل وليس بالهزل، هذا جاء في القرآن، ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى القرآن إنه الكتاب، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قول فصل يحق الحق ويبطل الباطل، ليس فيه شيء من الهزل، هذا كتاب رب العالمين، فصل بين الحق والباطل جد كله لا هزل فيه، جاء من عند رب العالمين سبحانه ليعجز البشر أن يأتوا بمثله. فذكر هنا أنه لا تختلق الألسنة، ما يقدرش إنسان مهما أوتي من الفصاحة أن يأتي بمثل هذا القرآن، ومهما زعم أنه يقدر فلما يحاول لا يقدر على ذلك. وكم ممن استكبر وقال أنا آتي بمثل هذا القرآن، فحاول أن يأتي فلم يستطع إلى ذلك سبيلا، وصار ضحكا عند الناس يضحكون عليه ويسخرون منه ويستهزئون به ويعلمون أنه كذاب. ولذلك لما مسيلمة قال لرجل من العرب وسأله إنه ما الذي أوحي إليك، إيه اللي جاءك من القرآن، فالرجل قعد فكر شوية وراح مألف له شيء، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويذكر إنا أعطيناك الكوثر، فحاول أنه يقلد على مثلها شيئا، فسمعه الرجل فضحك عليه وقال له والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، أنت عارف أن أنا عارف أن أنت كذب في هذا الذي تقوله. فكانوا يتبعونه فقط لأنهم من قومه، أما إنه صادق فيما يقول لا، وكانوا عارفين ذلك ويجاهرونه بذلك أنه كذاب في ذلك. قال هنا في الأثر لا تختلق الألسن ولا تفنى أعاجيبه، وهذا كلام حق، لا تفنى أعاجيب كتاب رب العالمين، يتعجب الإنسان من صدقه ومن عظمته ومن فصاحته ومن بلاغته ومما فيه من أحكام محكمة متقنة، من آيات بينة، من إخبار بأشياء تكون على النحو الذي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد قال سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكل يوم يجد تلاقي العلماء يكتشفون أشياء، ويجي علماء المسلمين يقولوا ما هي دي، موجودة في كتاب الله عز وجل كذا وكذا، اللي سموه بالإعجاز العلمي للقرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فأعجزهم في الماضي وهم أهل الفصاحة، أعجزهم بفصاحته، لما قلت الفصاحة عند الناس والبلاغة إذا به يظهر لهم سبحانه تبارك وتعالى ما يعجزهم به، فيقولون اكتشفنا كذا، يقول لا لا أدين عرف القرآن من زمان أخبر بهذا الشيء، ولكن أنتم ما كنتم تعلمون هذا الأمر، أشياء عجيبة جدا. فلا تفنى عجائب القرآن حتى تقوم الساعة. فيه نبأ ما كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بينكم، هذا من إعداد كتاب رب العالمين سبحانه. فيه الإخبار عن الأولين، أخبرنا عن آدم وعن خلق آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، أخبر عن القرون من بعد ذلك، قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وأصحاب الأيكة وقوم لوط وغير ذلك من ذكر فرعون وهامان وقارون، أشياء ما كان يعرفها النبي صلى الله عليه، ولم يقرأ كتبا قبل ذلك، ولم يجالس أهل الكتاب حتى يخبروه بهذه الأشياء، ولكن الله عز وجل أطلعه على ذلك في هذا الكتاب العظيم. فكان أهل الكتاب إذا سمعوا ما يقول يحسدونه عليه الصلاة والسلام، ويعرفون أنه على الحق، من أين أتى بهذه الأشياء، فيقولون نسألك عن أشياء لا يعرفها إلا نبي، فيخبره ربه سبحانه تبارك وتعالى بهذا الشيء الذي يسألونه عنه، فيصدقون النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صدق، ولكن مع ذلك قد لا يتبعونه عليه الصلاة والسلام. وفيه فصل ما بينكم، يعني فيه الأحكام والأقضية التي يحكم الله عز وجل بينكم فيها من أمور الحلال وأمور الحرام من الحدود وغير ذلك. وخبر ما هو كائن بعدكم، ما يكون من علامات الساعة، ما يكون بعد ذلك من قيام الساعة ومن الحساب والجزاء والجنة والنار والعرض على رب العالمين سبحانه وغير ذلك. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص، حديث رجال ثقات، ولكن في ابن لهيعة كان اختلط والراوي عنه ممن روى عنه بعد الاختلاط، فالإسناد فيه ضعف أيضا. وذكر فيه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع، فقال أنا محمد النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه ولا نبي بعدي. هذا الجزء من الحديث صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله لا نبي بعدي، جاء في أحاديث أخرى تشهد بهذا المعنى، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وما من رسول إلا وهو نبي. وذلك يقول العلماء أن كل رسول لابد أن يكون نبي، وليس كل نبي رسول، فالنبي الذي أوحى الله عز وجل إليه وحيه وقد يحكم بشرع من قبله، لكن الرسول أوحى الله عز وجل إليه وأرسل إليه الملك وأنزل معه كتابا وشريعة لهذا الرسول ليحكم بها ويعلم القوم ويبلغهم هذه الرسالة. فلما يقول لا رسول بعدي، يوم ممكن إنسان يقول أيوة لا رسول، بس ممكن يبقى في نبي بعده صلى الله عليه وسلم، الأنبياء أوسع الرسل أضيق، لكن لما يقول لا نبي بعدي يبقى معنى لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. أمال ما يكون من شأن المسيح عليه الصلاة والسلام يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسيح لم يمت بعد، رفعه الله عز وجل، كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يجي بعده صلوات الله وسلامه عليه يأتي ليحكم بهذا القرآن، فهو تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، فصدق لا نبي بعدي، يعني لا يأتي نبي بعدي بشيء جديد ولا يأتي برسالة جديدة، إنما هو القرآن، ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام ليحكم بهذا القرآن وليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية، ولا يكون الناس إلا مؤمنون متبعون لهذا القرآن، ويموت المسيح عليه الصلاة والسلام فيصلي عليه المسلمون، فيصلي عليه المسلمون على نبينا عليه الصلاة والسلام. هنا في الحديث أتيت فواتح الكلم وخواتمه، أتيت فواتح الكلم وخواتمه، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، وصح عنه ذلك صلى الله عليه وسلم، أوتي القول الفصل، فهو أفصح الخلق صلوات الله وسلامه عليه، أبلغ وأفصح العرب، لا أحد ينطق ما ينطقه النبي صلى الله عليه وسلم ويقوله، فالإنسان الفصيح الذي يجيد النطق بالكلام والذي يجمع المعاني الكثيرة في أقوال وجيزة يسيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي ذلك عليه الصلاة والسلام. فأوتي هنا في الحديث فواتح الكلم وخواتمه، كيف يفتتح الكلام وكيف يختتم، فالذي أوتي الفواتح والخواتم معناه أوتي الجميع، جميع الكلم وأفضل الكلم، فجعله الله عز وجل أفصح خلقه وأبلغهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول العلماء مفاتح الكلم ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليه، أحيانا بعض الناس يؤتى علما عظيما ولكن لا يجيد التعبير عما يريد أن يقوله، وقد يجيد التعبير ولكن يحتاج لكلام كثير يقوله عشان يفهم عنه ذلك، أما النبي صلى الله عليه وسلم لا، كان يتكلم بالكلام الوجيز عليه الصلاة والسلام الذي تحته معاني كثيرة. وانظروا لما يقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وابتدي العلماء يقولون دي قاعدة فقهية من القواعد اللي تنبني عليها قواعد كثيرة تحتاج لشرحها إلى مجلدات، فالعلماء يتكلمون في الفقه عن هذه القاعدة ويطبقونها في أشياء كثيرة جدا، ويكون مرجعها في النهاية يقول لك حديث لا ضرر ولا ضرار. يقول لنا العلماء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، وهنا في الرواية مفاتيح الكلم، وهو ما يسر الله له من البلاغة والفصاحة والوصول إلى غوامض المعاني وبدائع الحكم ومحاسن العبارات والألفاظ التي أغلقت على غيره صلى الله عليه وسلم وتعذرت، ومن كان في يده مفاتيح شيء مخزون سهل عليه الوصول إليه. نقول الكلم كان خزانة الكلم الكلام البديع الجميل المحكم الرصين الفصيح البليغ جوه خزنة، والخزنة مفتوحة مقفولة، والمفتاح مع النبي صلى الله عليه وسلم، أوتيت مفاتيح الكلم، معنى أنه يقول صلى الله عليه وسلم بفضل الله عز وجل ما يوحى إليه، فلا ينطق عن هوى وإنما بوحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ذكروا أيضا من ضمن المعاني في مفاتح الكلم، قالوا القرآن الكريم أوتي وهو أفصح الكتب السماوية التي نزلت من عند رب العالمين وأعظمها، قالوا وهو أيضا خواتيم الكلم. قال وعلمت كم خزنة النار وحملت العرش، فالله عز وجل أخبر عن النار قال عليها 19، عليها 19، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأعلمه سبحانه بحملة العرش يوم القيامة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يحملون عرش رب العالمين سبحانه وهو مستغن عنهم وعن العرش. قال وتجوز بي وعوفيت وعوفيت أمتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الله عز وجل تجاوز به عن الأشياء الشاقة في هذه الأمة، كان الأمم السابقة قد حملهم الله عز وجل آثارا وأغلالا بسبب ذنوبهم، ولكن عوفيت هذه الأمة من ذلك، فمن الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلهم عدم قبول التوبة من المذنب إلا أن يقتل نفسه، زي ما أمر الله عز وجل بني إسرائيل لما عبدوا العجل أن يقتلوا أنفسهم، فقاموا فقتل بعضهم بعضا، قتل في موقف واحد 70,000 منهم حتى يتوب الله عز وجل عليهم من عبادة العجل. أيضا كان الإنسان الذي يريد أن يتطهر طهارته بالماء فقط، ولكن جاء عندنا في شرعنا الطهارة بالماء، فإذا لم تجد الماء تيممت. كذلك كانوا يأخذون بالخطأ والنسيان الذين من قبلنا، ولذلك دخل الجنة رجل منهم في ذبابة، ودخل النار رجل منهم في ذبابة في ذبابة، والإثنان قد أكره على ذلك. ملك من الملوك صنع تمثالا ودعا الناس أن يعبدوا هذا التمثال وأن يقربوا إليه، فمر رجل فأمره قال قرب إليه، فالرجل قال وما أقرب ليس معي شيء، قال قرب ولو ذبابة، فقرب له ذبابة للتمثال، فلم يعذره الله عز وجل وأدخله النار بذلك، أنه قرب لغير الله سبحانه تبارك وتعالى شيئا. وكان الصورة أنه مكره، ولكن رفع الإكراه كان عندنا في شرعنا وجعل من الأصار على الذين من قبلنا. مر رجل آخر بهذا التمثال فأمره الملك قرب ولو ذبابة، قال ما كنت لأقرب لغير الله شيئا، فقتله فأدخله الله عز وجل الجنة. ولكن جاء في شرعنا أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأخبر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فرفع عنا الأصار والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا. أيضا كانوا إذا وقع على ثوب أحدهم نجاسة لم يؤمر بغسلها، وإنما قرض بالمقاريض لقص النجاسة، الحتة اللي فيها نجاسة لقصها، أما في شرعنا ففي الغسل بالماء وتنظيف الثوب بذلك، وغير ذلك من الأشياء اللي كانت على الذين من قبلنا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، جعله الله عز وجل رحمة للعالمين فتجوز به عن هذه الأمة من الآثار والأغلال. فقال هنا في هذا الحديث في آخره فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله أحل حلاله وحرم حرامه. وهذا الجزء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أخرجه تمام في فوائده وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وفيه قال صلى الله عليه وسلم أطيعوني ما كنت بين أظهركم، عليكم بكتاب الله عز وجل أحل حلاله وحرم حرامه. فهنا كتاب الله بيننا، نحل ما فيه ونحرم ما حرم الله عز وجل فيه، ونطيع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.